نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف من قواعد أهل السنة والجماعة في كيفية التعامل مع آيات الصفات. وكما قال المصنف نمرها صريحة كما أتت مع اعتقادنا لما له اقتضت من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وذكر أن أهل السنة والجماعة كانوا يتعاملون مع آيات الصفات أنهم يمرون هذه الآية كما أتت ولا يبحثون عن الكيفية، لأن الله تعالى قطع طمع العبد أن يصل إلى كيفية أي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وقلنا دوما العمدة في ذلك كما قال الله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير ولا يحيطون به علما، فقطع الله سبحانه وتعالى طمع العبد أن يصل إلى كيفية أي صفة من الصفات. وكذلك أيضا نتعلم ألا نتعامل مع آيات الصفات كما تعلم أو كما تعامل من انحرف عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليه، فقد دفعوا إلى منهم من دفع إلى التأويل ومنهم من دفع إلى التعطيل وآخرون قاموا بالتكييف أو بالتشبيه، بل كما يقول بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى. وقلنا دوما المرجع إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل للإنسان أن يتعلم كيف يتعامل مع آيات الصفات إلا بالرجوع إلى المصادر الأساسية وكذلك الرجوع إلى هدف إلى سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. قلنا لأن الله سبحانه وتعالى اعتمد لنا طريقة الصحابة في كيفية التعامل مع آيات الصفات واعتمد لنا طريقة الصحابة بصفة عامة في مسائل الإيمان، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وكما قال سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا. ثم بعد ذلك بين كيف أن البعض يؤولون ويحرفون آيات الصفات، منها الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، قالوا استوى بمعنى استولى. وكما سئل ابن الأعرابي رحمه الله وعلم أهل اللغة في زمانه فقال العرب لا تقول الرجل استولى على شيء حتى يكون له فيه مضاد، فأيهما غلط قيل استولى، والله سبحانه وتعالى لا مغالب له. قال ان استولى قلنا بمعنى ان الامر يوحي ان هناك منازعة بين اثنين، فمن استطاع ان يكون هو الغالب فهو قد استولى على ذلك الشيء. وقال ان هذا الامر هذا المعنى لم يرد لا من قريب ولا من بعيد عن اهل اللغة، وكذلك لم يرد في رواية واحدة مما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان استوى بمعنى استولى، لكن كان كل القضية انهم استندوا الى كلام الاخطل النصراني. قلنا اولا رجل اعجمي، الامر الثاني انه نصراني من غير دين الاسلام، وقلنا بغية هؤلاء كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى هم يعني اساسا يحرفون الكلم عن مواضعه، وكذلك ايضا في حربهم الدائم للمسلمين قلنا بيستعملوا اي وسيلة من الوسائل لكي يقوموا بدفع المسلمين عن طريق ربهم المستقيم الى طريق اهل الغواية والزير. لذلك قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، على ذلك بهذا الكلام لما قالوا استندوا اليه وقالوا بمعنى استوى اي بمعنى استولى، لانه قد استوى بشر على العراق كان بيتكلم على بشر المريسي، فهل استوى على العراق اي استولى عليها، بس كان ده كلامه كده فش هناخد طريق الانحراف، يعني هذا طريق الانحراف انحرف هذا الرجل اساسا في كلامه، وان هذه اللفظة لم تستعمل عند اهل اللغة بذلك المعنى بذلك المعنى. وكذلك ايضا لما تكلم عن نزول رب سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا فقالوا بينزل امره، وقيل وقالوا ينزل ملك من الملائكة، قال ان الرواية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ترد على هؤلاء. قلنا فهل يجوز على الله سبحانه وتعالى ان يرسل من يدعي ربوبيته وهل يمكن للملك ان يقول لا اسأل عن عبادي غيري؟ ده كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الروايات كده قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه لنا عن ربي سبحانه وتعالى أن الله تعالى ينزل السماء الدنيا إذا بقي ثلث الأخير من الليل ويقول لا أسأل عن عبادي غيري، فمن ذا الذي يسألني فيعطيه، من ذا الذي يستغفره فيغفر له. يبقى على ذلك نقول يا ترى يعني النبي صلى الله عليه وسلم خان التعبير ولم يستعمل اللفظ الدال على المعنى، يبقى ده معنى هذا الكلام. قلنا لازم كلام هؤلاء، يعني لازم كلام هؤلاء تجهيل النبي صلى الله عليه وسلم، او انهم من لوازم كلام هؤلاء ان الله سبحانه وتعالى لم يستعمل اللفظة التي تعبر عن مراده، حتى جاءهم وقالوا ان مراد الرب سبحانه وتعالى كذا وكذا، وكأن الرب لا يستطيع ان يعبر عن مراده. يبقى ده معنى كلام لازم كلام هؤلاء. يبقى زي ما نقوله كده المبتدع الذي بيخترع بدعة من البدع وكأنه يقوم اما بتكيد النبي صلى الله عليه وسلم او اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، اي بدعة. يبقى لما الانسان بيبتدع في دين الله سبحانه وتعالى، قلنا في مسألة مسائل العبادات، لو اخترع كده صورة من صور صيغ مثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقال دي صيغة معتمدة، والله ما لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتي بهذه الصورة، يبقى اما بين امرين، اما ان هو والله بيجهل النبي صلى الله عليه وسلم او بيتهم النبي، يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نزل عليه ذلك الامر ثم خبى ذلك ولم يبلغه العباد، وكما بين ربنا سبحانه وتعالى يا رسول بلغ ما انزل اليك من ربك ان لم تفعل فما بلغت رسالتك. قلنا يبقى دي اساسا لوازم كلام هؤلاء، لوازم كلام هؤلاء. احنا مش ننظر للفظ فقط اللي هو بيتكلم به، لكن ده من لوازم الكلام. كما بينا الجهميه قاموا بنفي صفات الرب سبحانه وتعالى، يبقى لازم كلام هؤلاء ان ايه؟ انه ليس هناك رب، وانما انهم يقولوا ان في رب احنا بنعبده، يبقى ترى بالكلام اللي هم يقولونه. فعلى ذلك يبقى لوازم كلام الجهميه في نفيهم لصفات الرب سبحانه وتعالى، يبقى معناه انه يعبدون عدما محضا، وان ما فيش اله، ده لازم كلامه. قالوا ليس هناك صفه يعرف بها ذلك الاله، ليس هناك صفه. وقالوا ان هم قالوا ان الاسماء دي هي اسماء قام العباد باعارتها لله سبحانه وتعالى حتى يعرفوه. لذا وبالتالي لوازم الكلام قالوا ان الاسماء عباره عن اعلام مجرده لا معنى لها ونفي الصفات. يبقى ترى فين الرب ده؟ يقول لك في الاخر كده تقول لي الرب ده فين الرب اللي انا بعبده؟ يبقى انا مامور كده بعباده رب، فين الرب اللي انا بعبده؟ لا هو ليه اسم اساسا ولا له وصف، يبقى اين ذلك رب؟ يبقى من لوازم كلامهم انهم يعبدون عدما محضا، يقولون انه لا رب في السماء ولا في الارض حتى، يبقى ده من لوازم كلام الجهميه. كذلك ايضا بينتقل بعد ذلك المصنف يقول: وكما اولوا المجيء لفصل القضاء بالمجاز، فقالوا يجيء امره، واستدلوا بقوله تعالى: هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي امر ربك، فقالوا في قوله تعالى: هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، فقالوا هو المجاز الحس والتقدير ياتي امر الله. فيقال لهم: اليس قد اتضح ذلك غايه الاتضاح ان مجيء ربنا عز وجل غير مجيء امر ملائكته، وانه يجيء حقيقه ومجيء امر حقيقه ومجيء ملائكته حقيقه، وقد فصل الله ذلك واقسمه ونواه تنويعا يمتنع معه الحمل على المجاز، فذكر تعالى في ايه البقره مجيئه ومجيء الملائكه، وكذا في ايه الفجر، وذكر في النحل مجيء ملائكته ومجيء امره، وذكر في آية الأنعام إتيانه وإتيان ملائكته وإتيان بعض آياته التي هي من أمره. ثم يقول: ما الذي يخص إتيان أمر بيوم القيامة؟ أليس أمره آتيا في كل وقت متنزلا بين السماء والأرض بتدبير أمور خلقه في كل نفس ولحظة؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يعني قال الكلام دوت، لو قلنا ينزل أمره ينزل الله الملائكة، نقول لك ده في آيات جمعت ما بين الأمور دي، يعني في آيات جمعت بين هذه الأمور، يا ترى ماذا نفعل بعد كده؟ ايه اللي هنفعله؟ يبقى لما قال الله سبحانه وتعالى تاتي فيه الملائكه، ياتي امر الله، ياتي رب سبحانه وتعالى. طب نقول يا ترى يبقى ياتي رب دي معناها ايه؟ لما هم كانوا بيقولوا ان ياتي الرب يعني معناها الامر او الملائكه. طب نقول لك والله في ايات جمعت بين هذه الامور، يبقى كيف يكون التصرف؟ على ذلك نقول دايما المبتدع بنرد عليه من اصل بدعته، دايما نرد على المبتدع من اصل بدعته، وان حياتي كده لابد ان يقف عند هذه الآيات. وبالتالي لما يقول يعني لو وجد السبيل إلى حك الآية لقام بحكها، قلنا ليه؟ لأنه ينتصر لمذهبه الباطل. يبقى بدل من رجوع الإنسان إلى الحق، يبقى على ذلك لا، ويقوم بلي عنق النص كما يقولون حتى يتفق مع تلك المذاهب الباطلة. قال: وتأولوا النظر إلى الله عز وجل في الدار الأخيرة بالانتظار، قالوا انه كقول انظرونا نقتبس من نوركم، فيقال لهم اليس اذا كان بمعنى الانتظار تعدى بنفسه لا يحتاج الى اداء كما في قول انظرونا، قالوا انظرونا نقتبس من نوركم، ولكن الايه كما قال ربنا سبحانه وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره الى ربها ناظره. فلذلك يقول اليس اذا كان بمعنى الانتظار تعدى بنفسه لا يحتاج الى اداء كما في قول انظرونا. الم يضف الله تبارك وتعالى النظر الى الوجوه التي فيها الابصار ويعده الى التي تفيد المعاينه بالبصر عند جميع اهل اللغه؟ قل انتم اعلم ام الله؟ قال ويعديه الى التي تفيد المعاينه بالبصر عند جميع اهل اللغه، قل انتم اعلم ام الله؟ اولم يفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالرؤيه الجليه عيانا بالابصار في اكثر من 50 حديثا صحيحا، حتى شبه تلك الرؤيه برؤيتنا الشمس صحوا ليس دونها سحاب، تشبيه الرؤيه بالرؤيه لا للمرئي بالمرئي. ولم يزل الصحابه مؤمنين بذلك ويحدثون به من بعدهم من التابعين، وينقله التابعون الى من بعدهم وهلم جرا. فنحن اخذنا ديننا عن حملة العرش، عن الصحابه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانتم عمن اخذتم. بقولنا ده امر مبتدع، امر ده محدث، بل امر ده كان ليه ابتداء، نقوله اساسا مقطوع بعيد تماما عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابه رضوان الله عليهم. قل والله الكلام اللي انت بتقوله ده يعني هات واحد بس من الصحابه رضي الله عنه نقل ذلك عن النبي او تكلم به، او عن التابعين من تكلم بذلك الكلام نقلا عن الصحابه نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي امور، ده دين، يعني هذه ديانه، وبالتالي كيف ناخذ الديانه؟ قلنا هذه هي قرون ناخذ من في النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول والله انت اوصل لنا السند ده الى النبي صلى الله عليه وسلم ان المعنى المقصود هو ذلك المعنى. لكن معلوم طبعا ان الخلف دول يعني ايه اتوا من بعد عهد الصحابه رضي الله عنهم، وبالتالي قالوا ان الصحابه يعني طريقه السلف قالوا اسلم، اما طريقه الخلف هي اعلم واحكم، هم اللي وضعوا القاعده دي. وبالتالي نجد ان الناس يعني تشربوا هذه القاعده وكانهم تشربوا. قلنا طب ده هو سندهم كده مقطوع، سند هؤلاء مقطوع، يعني سندهم مقطوع ليس موصول الى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى كما يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يبقى اللي اتى لنا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بناخذه. وهذه الامه من رحمه الله سبحانه وتعالى بها انها بتعرف بامه السند، يعني امه السند. قلنا يبقى عشان كده دايما نقول هذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، يبقى هذا حديث موصول للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي تمام الضبط من ذلك الراوي، الراوي يعرف بالصدق والثقه. لكن نقول الله ده حديث اساسا ده ضعيف، ايه ده ضعفه؟ يبقى ضعفه كنتيجه وجود مثلا قطع في السند او غير ذلك من الامور. فالامه دي ام السند، حفظ الله عز وجل ذلك الدين بذلك الامر. ذلك الايات التي بنقراها في كتاب الله سبحانه وتعالى كلها ورد بطريق التواتر، يعني كلها ورد بطريق التواتر، يبقى ثابته. قلنا في روايات شاذه، مثلا قراءه ابن مسعود في بعض الايات مثلا يقول كذا، يبقى يقول دي روايه شاذه لا نثبت بها انها من قران، ولكن عشان نقول ان ده قران يبقى هذا طبعا كلام موصول الى النبي صلى الله عليه وسلم قام بابلاغه ورواه الجم الغفير من الصحابه رضي الله عنهم، وروى عن الصحابه جم غفير ايضا من التابعين ومن التابعين. فعلى ذلك نقول ان رواه جم غفير من الصحابه رضوان عليهم، فعلى ذلك اخذوا هذه ايه، يبقى ورد بطريق التواتر، فتم تسطير القران، يبقى سطروا القران بهذه الصوره. وقلنا لما كانوا بيجدوا ايه عند واحد فقط فيبقى يقول والله دي قراءه شاذه، ما ينفعش ان احنا ناخذها. وكذلك احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، احاديث متواتره ورد بطريق التواتر، قلنا معناها ايه؟ في كل طبقه من الطبقات جم غفير قام بذكر هذه الروايه بنفس الالفاظ وكلهم عدول، وكذلك ايضا ضابطين للالفاظ، والروايه ليس فيها شذوذ ولا عله، فيبقى ده اساسا روايه متواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم كاحاديث الرؤيا وكاحاديث الشفاعه، كل دي وردت بطرق التواتر، قلنا جم غفير كبير من الصحابه، قلنا ايات ايضا نزول الرب سبحانه وتعالى السماء الدنيا، ذكرنا العديد من الروايات كما ذكرها المصنف، عشان يثبت انها اساسا من قبيل المتواتر. متواتر ده زي القران، القران ده اتى بالتواتر، يبقى الصحابه رضوان الله عليهم جم غفير كانوا يذكروها انها ايه من ايات الله سبحانه وتعالى، فيتم جمعها ويقام تفسير ذلك القران. فعلى ذلك يبقى دي امه سند، ام السند. فنقول له والله الكلام دوت بالنسبه للعقيده فين مصدره؟ منين منشاه؟ لو منشاه اساسا رجع للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابه رضي الله عنهم يبقى يتم الاخذ من خلاله. قلنا ان كان مقطوع يبقى ليس لنا سبيل الى ذلك. لذلك كما يقول فنحن اخذنا ديننا عن حمله العرش، عن الصحابه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، فانتم عمن اخذتم؟ قالوا من شبه هؤلاء في نفي رؤيا استدلهم بقول الله تعالى لا تدركوا الابصار. هذه الايه فيها عن الصحابه تفسيران، اولهما لا يرى في الدنيا، وهو مروي عن عائشه رضي الله عنها، وبذلك نفت ان يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم راى ربه ليله المعراج. والكلام في ذلك كما بينقل المحقق قال عن مسروق رحمه الله قال قلت لعائشه رضي الله عنها يا امتاه هراء محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ قال لقد قف شعري مما قلت. اين انت من ثلاث؟ من حدثكن فقد كذب. من حدثك ان محمدا صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد كذب. ثم قرات تدرك الابصار ويدرك الابصار اللطيف الخبير. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قرات وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. وان حدثك انه كتم فقد كذب. ثم قرات يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك. ولكن راى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. يبقى عائشه رضي الله عنها لما كانت بتسال هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ فعلى ذلك قالت ان هناك ايات نرد بها هذا الكلام، لا تدرك الابصار ويدرك الابصار واللطيف الخبير، اللطيف الخبير. فقال العلماء ان هذا من نقل عائشه، او هذا لم تصل به عائشه الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها استندت الى قول الله سبحانه وتعالى، فمنعت هذه الرؤيا ان تكون في الدنيا، لكن الاصل فيها كما يقول العلماء كلام النبي صلى الله عليه وسلم انكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. فالرؤيا ممتنعه في الدنيا بدليل الشرع لكن ليس بدليل العقل. قلنا لان الرؤيا ثابته للمؤمن ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاساسا الدليل العقلي لا يمنع الرؤيا في الدنيا، ولكن الرؤيا ممنوعه في الدنيا بدليل الشرع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تروا ربكم حتى تموتوا. يبقى المنع هنا نقول ان احنا الانسان لا يرى ربه سبحانه وتعالى في الدنيا بعينيه. ايه الدليل على كده؟ دليل عقلي؟ لا، دليل عقلي قلنا يرجح رؤيه الرب سبحانه وتعالى، لانها رؤيه غير ممتنعه في الاخره فلا تمتنع في الدنيا، ولكن منعها في الدنيا ورد بدليل الشارع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تروا ربكم حتى تموت. فكان ده دليل العلماء في هذا الامر. قال ايضا في روايه تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لا تدركه قال اي لا تحيط به. فالنفي الاحاطه للرؤيا وهذا عام في الدنيا والاخره، ولم ينقل عن احد من الصحابه من طريق صحيح ولا ضعيف انه اراد بذلك نفي الرؤيا في الاخره. فهذا تفسير الراسخين في العلم الذين يعلمون تاويل الكتاب، هل بينهم من احد فسر الايه بما افتريتموه؟ وبيتكلم هنا على تفسير الرؤيا. قال ان لما نفوا الرؤيا استدلوا بقول الله تعالى لا تدركوا الابصار. قال هذه الايه فيها عن الصحابه تفسيران. ايه معنى لا تدركوا الابصار؟ قال ان هو فيها تفسيرين. قالت يعني لا يرى في الدنيا، وده مروي عن عائشه. مروي عن عائشه، يعني عائشه مش رضي الله عنها مش بتنفي رؤيه المؤمن ربه سبحانه وتعالى يوم القيامه. لكن كل قضيه القضيه انها بتنفي رؤيه المؤمن ربه سبحانه وتعالى في الدنيا. لكن في الاخره ده كلام ثابت. فقالوا الاهل بتستندوا اليها لا تدركوا الابصار. قالوا يبقى هنا ممنوع الرؤيا، يبقى لا تدركوا الابصار مش هنشوفوه. فقالوا له لا، ده عائشه رضي الله عنها لما استندت لآية دي استندت ان الله تعالى لا يرى في الدنيا، لكن هذا كلام ثابت عند عائشه رضي الله عنها ان المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى في الاخره. تفسير ابن عباس لما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم راى ربه في الدنيا فعلى ذلك قال لا تدركوا الابصار، يبقى ده مش نفي الرؤيا، ولكن طبعا نفي الاحاطه. لا تدركوا الابصار قلنا ولا يحيطون به علما، وقلنا لان ربنا سبحانه وتعالى لن يكون يعني هيحاط ببصر العبد، يعني لا يحاط ببصر العبد لا تدرك الابصار، يبقى احنا هننظر الرب سبحانه وتعالى بلا احاطه، يبقى هذه المعنى وليس معناها نفي الرؤيه. لكن هم اخذوا الكلام ده وطبقوه على الاخره، قلنا طب دي روايات صريحه جدا، وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كما بينا في الروايات العديده صريح جدا انه كما قال لما سئل انرى ربنا يوم القيامه؟ قال نعم. قال هل تضمون في رؤيه الشمس ليس دونها سحاب، وقال هل تضمون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونها سحاب، فعلى ذلك لبن الرؤية ثابتة ثابتة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الرؤية ممتنعة في الدنيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قالوا ويذكيم ادعاؤهم معنى التأبيد في نفي لن تراني حتى كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في حديث مختلف لفظه لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة، وطبعا ما يقولون الحديث ده حديث موضوع وموضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أئمة الحديث والسنة، ولم يقل أحد من أئمة اللغة العربية أن نفي لن للتأبيد مطلقا إلا الزمخشرين، لأن ده كان من رأس من رؤوس الاعتزال، والمعتزلة هم اللي يقومون بنفي هذه الرؤية. وبالتالي قال البعض ورد ابن مالك في الكافية حيث قال ومن يرى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد، يعني بيقول ان اللي يقول ان لن دي للتأبيد اردد القول ده، هو ده قول ايه محدث. وبالتالي ده كلام الزمخشري رحمه الله، قلنا على اساس ان الزمخشري كان رأس رؤوس المعتزلة وتاب بعد كده، ولكن كما يقول العلماء كتاب الزمخشري ولم يتب كتاب الزمخشري، كله كله مليان طبعا يعني كلام في مسألة الاعتزال، انه كان رأس من رؤوس الاعتزال، وبالتالي كان دايما يعني بيحور مواضع اللغة قلنا عشان ينصر ذلك المذهب، عشان ينصر هذا المذهب، فممكن اساسا يأتي بقى بتأويلات لغير ذلك، بتأويلات لغير ذلك، قلنا كل ذلك لكي يقوم بنصر ذلك المذهب في جحود صفات الرب سبحانه وتعالى. ولكن كما قال العلماء ان الزمخشري تاب ولم يتب كتاب الزمخشري، يعني زي المبتدع، المبتدع لما يتم البدعه البدعه ما زالت سريه ما زالت سريه. قال القائل موسى لن تراني هو المتجلي للجبل حتى اندك الذي وعد المؤمن الحسن وزياده، والذي قال وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره، فاتضح بذلك ان قوله لموسى لن تراني انما اراد عدم استطاعته رؤيه الرب سبحانه وتعالى في هذه الدار لضعف القوى البشرية فيها عن ذلك، كما قرر تعالى ذلك بقوله جل جلاله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. قال فإذا لم يثبت الجبل لتجلي الرب سبحانه فكيف يثبت موسى لذلك وبشر خلق من ضعف، وأما في الآخرة فيخلق الله سبحانه وتعالى في أوليائه قوة مستعدة للنظر إلى وجهه عز وجل. وبهذا تجتمع نصوص الكتاب والسنة وتأتلف كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. وأما من اتبع هواه غير هدى من الله ونصب الخصام أو الجدال والمعارضة بين نصوص الكتاب والسنة واتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، وضرب كتاب الله عز وجل بعضه ببعض وآمن ببعض وكفر ببعض وشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين وضل الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل بصري غشاوة فمن يهدي من بعد الله أعاذنا الله وجميع المؤمنين من ذلك. دول قلنا من أتباع الهوى، قلنا الإنسان ما لا نظن أبدا أن الهوى دوت يعني ليس له يعني رصيد داخل الإنسان، ده أساسا الهوى ده مركوز في فطر الإنسان، الهوى مركوز في فطر الإنسان كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى في التحذير الدائم لا نقول للمؤمنين ولكن لصفوة الخلق لأولي العزم من الرسل، الله سبحانه وتعالى يحذر من اتباع الهوى. دائما لما الخطاب والتحذير ده يرد للأعلى يبقى كان من باب أولى أن يكون للأدنى، فالله تعالى حذر أولي العزم من الرسل من ذلك الهوى مع أيضا ورود ذلك التحذير للمؤمنين في كتاب الله سبحانه وتعالى. قال ولا يأتي لأحد من أهل التأويل مراده ولا يستقيم له تأويله إلا بدفع النصوص بعضها ببعض لا محالة ولا بد، فإن كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا لا يكذبه كما هو مصدق لما بين يديه من الكتاب ومهيمن عليه، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين الكتاب وتوضحه وتفسره وتدل عليه وترشد إليه، ولا يشك في ذلك ويرتاب فيه إلا من اتخذ إله هواه وأدلى بشبهاته لغرض شهواته، فالذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط، وهذا دابون في جميع نصوص الأسماء والصفات. قال إنما ذكرنا هذه الجملة مثالا وتنبيها على ما وراء ذلك، فمن عفي فليحمد الله، فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله. ثم قال ولا تعطيل، أي لا تعطيل للنصوص بنفي ما اقتضته من صفات كمال الله تعالى ونعود جلاله، فإن نفي ذلك من لازمه نفي الذات ووصفه بالعدم المحض، إذ ما لا يوصف بصفة هو العدم، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. ولهذا قال السلف الصالح رحمه الله في الجهمية انهم يحاولون ان يقولوا ليس في السماء اله يعبد، وذلك لجحودهم صفات كماله ونعود جلاله التي وصف بها نفسه صواب رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يتضمن التكذيب بالكتاب والسنه والافتراء على الله كذبا. فسبب الامه لما اتكلموا في الجهميه قالوا الجهميه لا يحاولون ان يقولوا ليس في السماء اله يعبد، وذلك لجحودهم صفات كماله ونعود جلاله. احنا لو سالنا الجهميه يقول لك لا احنا بنعبد اله وبنقول ان في اله، بنقول له ما صف لنا الاله، يبقى صف لنا الاله. يعني زي واحد كده يقول لك والله انا بنؤمن بربنا وانا بشهد شهاده التوحيد، لكن اقول ليس بحتم ولازم ان احنا نتحاكم الى الكتاب والسنه. قلنا ده الكلام ده يعني يتنافى مع كده، يتنافى مع قول لا اله الا الله. يعني هي مش عباره عن قول كده والله الواحد يقوله مجرد، نقول لك يعني ليه لوازم وليه مقتضيات وفي نواقض، في نواقض هذه اللفظه، يعني مش عباره عن لفظه كده. يبقى الانسان يقول لك الله يقف كده باقدام مثلا على المصحف ويقول انا اشهد ان لا اله الا الله وانا رسول الله، ويقول لك والله بتسرزك من المسلمين، يقول لك ده مسلم، مسلم ازاي؟ ادى نطق الشهادتين. قلنا ده اتى بفعل، قلنا فعل شنيع، يعني قال انه، قلنا هذا مصحف، قال نعم اعلم انه مصحف، يقول له بقى ده مسلم بعد كده؟ الى كذلك الامر كما يقول سلف الامه يحاولون ان يقولوا انه ليس في السماء اله يعبد، يقول لك لا ده بيقولوا ان فيه بيشهدوا شهادتين، يقول لك والله ده من الجهل والسذاجه، يعني هم اتوا بالنواقض. ده بالضبط كده انسان يعني يقول انه بيشهد ان لا اله الا الله انا رسول الله، يعني شهد شهادين دول، ولكنه يسخر ويستهزئ بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا ده كلام كفري، ده بنص الايات، بنص كلام الرب سبحانه وتعالى. هيبقى ده قلنا ده استهزئ بسنه، سنه ده لو هو تركها مش هيأثم، نعم، لكن ليس له الهزل ولا الاستهزاء بشرع الله سبحانه وتعالى ولا بشعيره من شعائر المسلمين. فلو كان استهزاء يبقى هذا خروج من المله، يقول لك ده نطق الشهادتين. يبقى المسألة مش مسألة سذاجة كده، قول يقول ثم يأتي بأفعال منقضة تماما لذلك القول. يعني يقول لك والله إنسان ينفع كده يقول الآخر إن هو يعبر عن حبي، حبي يقول هذا حب جم يعني في قلبي لفلان ويقوم بضربه يقوم بقتله، يقول لك فين الحب كده؟ أتى بفعلة منقضة لذلك القول. فعلى ذلك كما يقول سلف الأمة رضوان الله عليهم في الجامية إنهم يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله يعبد، وذلك لجحودهم صفات كماله ونعود جلاله التي وصف بها نفسه وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يتضمن التكذيب بالكتاب والسنه والافتراء على الله كذبا. فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء، اليس في جهنم مثوى للكافرين؟ والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. قال من غير تكييف، من غير تكييف تفسير لكل شيء من صفات ربنا تعالى، كان يقال استوى على هيئه كذا، او ينزل السماء بصفه كذا، او تكلم بالقران على كيفيه كذا، ونحو ذلك من الغلو في الدين والافتراء على الله عز وجل واعتقاد ما لم ياذن به الله ولا يليق بجلاله وعظمته ولم ينطق به كتاب ولا سنه. ولو كان ذلك مطلوبا من العباد في الشريعة لبينه الله تعالى ورسوله، ولم يدع ما بالمسلمين أي حاجة إلا بينه ووضحه، والعباد لا يعلمون عن الله عز وجل إلا ما علمه، كما قال تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال تعالى يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فليؤمن العبد بما علمه الله تعالى وليقف معه كهذه الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وليمسك عما يجهله، وليأتي المعنى إلى عالمك كيفيتها، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال وليمسك عما يجهله وليأتي معناه إلى عالمه ككيفيتها، يقول لك يبقى ده نقوله المعنى. طب يقول لك وليأتي معناها، يبقى هي ملاش معنى، ليها معاني، ولكن هو بيتكلم على المعنى الحقيقي، معنى الحقيقي بتاع الصفة. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى يعني يوم يأتي تأويله، يبقى يأتي تأويله، يبقى هل ينظروا إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، التأويل اللي هو وقوع الأمر على حقيقته. يبقى نقول الجنة، الجنة فيها ملعان رأس، ونقول إن سمعت ولا خطر على قلب البشر. ويبقى إحنا بننتظر إيه؟ يبقى هنا بننتظر تأويل هذا الكلام، تأويله وقوعه على الحقيقة. يبقى التأويل المقصود به يوم يأتي تأويله أي وقوعه على الحقيقة، وهذا يكون إلا يوم القيامة. كذلك لما البعض يقول معنى الصفة، المعنى الحقيقي مقصود وقوع الصفة على حقيقتها، وده لا يكون إلا يوم القيامة كما قال العلماء. قال ولا تمثيل، أي ومن غير تشبيه لشيء من صفات الله بصفات خلقه، فكما أن نثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، فكذلك نثبت له ما أثبت لنفسه أسماء وصفات، ونعتقد تنزهه وتقدسه عن مماثلة المخلوقات، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وإذا قال كان القول على الله بلا علم في أحكام الشريعة هو أقبح المحرمات، كما قال سبحانه: قل لما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فكيف بالقول على الله بلا علم في إلهيته وربوبيته وأسماء وصفاته من تشبيه خلق به أو تشبيه بخلقه في اتخاذ الأنداد معه وصرف العبادة لهم، وإن اعتقاد تصرفه في شيء من ملكوته تشبيه المخلوق بالخالق، كما أن تمثيل صفات تعالى وصفات خلقه تشبيه للخالق والمخلوق، وكلا التشبيهين كفر بالله عز وجل، أقبح الكفر، وقد نزه الله تعالى نفسه عن ذلك كله في كتابه كما قال: قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال تعالى: فاطر السماوات والأرض جعلكم من أنفسكم أزواجا والأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى والعزيز الحكيم. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وغير ذلك من الآيات، بل جميع القرآن من أوله إلى خاتمته في هذا المعنى، بل لم يرسل الله سبحانه وتعالى رسله ولم ينزل كتبه إلا بذلك، الله يقول الحق ويهدي إلى السبيل. ثم قال: بل قولنا قول أئمة الهدى. يبقى القول الصحيح في مسألة آيات الصفات هو قول أئمة الهدى، قول الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان، وكذلك قول الأئمة المعتبرون عند الأمة. قال: بل قولنا الذي نقول ونعتقد وندين لله سبحانه وتعالى به هو قول أئمة الهدى من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من الأئمة كأبي حنيفة ومالك الأوزعي والثوري وابن عيينة وليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة والشافعي وأحمد إسحاق بن راهوي وأصحاب الأمهات الست وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله عز وجل، إن الله تعالى يشبه شيء من خلقه وليس كمثله شيء والسميع البصير، بل الأمر كما قال الأئمة تفسيرها قراءتها، دايما كده يقولون تفسير آيات الصفات قراءتها، المعنى مش محتاج لما نيجي نتكلم كده ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قالوا تفسيرها قراءتها، فقلنا البعض كده يبقى خلاص قال قراءتها فقط وقت التفسير، أنه تحتاج شخص لتفسير، يعني زي ما احنا نفسر ايه؟ نفسر الماء ايه؟ قول هات الماء كده فسره، يبقى نقول نفسر الماء بالماء، فيقول لك تفسيره قراءته، يقول لك كلمة الماء تفسيره قراءته، لما نيجي نقول الماء وحد يختلف فيها، لما نقول ينزل ربنا، يعني هنقوله ايه معنى نزل يعني؟ كله عارف معنى النزول ايه؟ فهذه معنى كلام العلماء، وبالتالي كلام العلماء ده البعض يعني لم يفهم هذا الكلام، وبدأ في مسألة التأويل، ولكن هنجي انهم يقولون ان تفسير هذه الصفات هو قراءتها، يعني ايه قراءتها؟ اول ما نقرا كده الايه خلاص هو ده المجيء كذا كذا الاتيان، كل ده كلام معروف ما يحتاجش تفسير، ما نقدرش يقول لك الله عرف الاتيان، عرف المجيء، عرف النزول، قلنا كل ده كلام ما يحتاجش تعريف، فلذلك قالوا تفسير هذه الايات هو قراءتها، عشان كده كما يقول بل الامر كما قال الائمه تفسيرها قراءتها. فقال نعيم بن حماد الخزعي شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ووصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله نفسه ولا رسوله تشبيه. فمن اثبت الله سبحانه وتعالى ما اثبته لنفسه مما ورد به الايات الصريحه وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم مما ورد في الاخبار الصحيحه على الوجه الذي يليق بجلال الله عز وجل وعظمته، ونفى عن الله النقائص فقد سلك سبيل الهدى. وقال الامام الشافعي رحمه الله: آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأمر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحج عليه فهو كافر. أما قبل ثبوت الحجة عليه فهو معذور بالجهل، أن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. وقال: وتثبت هذه الصفات وينفع عنها التشبيه كما نفى التشبيه عن نفسه تعالى فقال: ليس كمثله شيء والسمع بصير. هذه كلام الإمام الشافعي رحمه الله، لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، ولا يسع أحد من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. قال: فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. قال: إن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها. إن الله تبارك وتعالى أثبت هذه الصفات ونفع عنها التشبيه كما قال: ليس كمثله شيء والسمع البصير. وقال الإمام أحمد رحمه الله: ليس كمثله شيء في ذاته، كما وصف نفسه فقال: أجمل الله الصفة فحد نفسه صفة ليس يشبهه بشيء، وصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بوصف به نفسه. قال: فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير، ولا يبلغ الواصفون صفته، ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال أنصف بما وصف به نفسه، ولا نتعدى ذلك، ولا يبلغ صفة الواصفون، نؤمن بالقرآن كله محكم ومتشابه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته بشناعة شنعة. وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة وضع كنفي عليه، فهذا كله يدل على أن الله تعالى يرى في الآخرة، والتحديد في هذا كله بدعة، والتسليم فيه بغير صفة ولا حد إلا وصف به نفسه سميع بصير، لم يزل متكلما عالما غفورا عالم الغيب والشهادة علام الغيوب، فهذه صفات وصف بها نفسه، ولا تدفع ولا ترد، وعلى العرش بلا حد كما قال تعالى: ثم استوى على العرش كيف شاء، المشيئة إليه والاستطاعة إليه، ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء، وسميع بصير بلا حد ولا تقدير، ولا نتعدى القرآن والسنة والحديث. تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة. قلت له: والمشبه ما يقول؟ قال: من قال بصر كبصري ويد كيدي وقدم كقدمي فقد شبه الله تعالى بخلقه. وكلام أئمة السنة في هذا الباب يطول. قال: طوبى لمن بهديهم قد اهتدى، إنهم خير القرون وأعلم الأمة بشريعة الإسلام، وأولاهم باتباع الكتاب والسنة واقتفاء آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفظ الله الدين على من بعدهم فرحم الله ورضي عنهم وأرضاهم وألحقنا بهم سالمين غير مفتونين، إنه سميع الدعاء. ثم يقول: وسم ذا النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد، قد أصبح الوحي المبين عنه، فالتمس الهدى المنير منه. تكلم على ختام الكلام. قال: وسم هذا النوع من التوحيد اللي احنا كلمنا عنه ده كله اسمه توحيد إثبات، للشمال على إثبات ما أثبت الله عز وجل نفسه في كتابه، وما أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبله من الأنبياء والرسلين من معاني ربوبيته ومقتضى أسمائه وصفاته، ونفي ما يناقض ذلك كما نفى عن نفسه تبارك وتعالى، فيؤمن بالله تعالى وما أخبر به عن نفسه سبحانه على ألسنة الرسل من صفات كمال ونعود جلاله بلا تكييف ولا تمثيل، وننفي عنه ما نفى عن نفسه مما ليق بجلاله وعظمته، فإنه أعلم نفسه وبغيره وأصدق قيلا وأبين دليلا من غيره، وقد عكس الزنادقة الأمر فنفى عنه ما أثبته تعالى لنفسه أسماء الحسنى وصفاته العلى، وأثبته له ما نزه نفسه عنه من أضداد ما تقتضي أسماء وصفاته، وكذبوه بالكتاب وأرسل الله به رسلا وبدله قولا غير الذي قيل له، فبعدا لقوم لا يؤمنون. ثم هيتكلم بعد كده على أيضا بعض الكلمات التي وضعها المتأخرون، أن ظاهر الآيات غير مراد، قالوا أن ظاهر الآيات غير مراد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: المتأخرون لأن النظر قالوا مقالة مولدة، ما علمت أحدا سبقهم بها، قالوا: هذه الصفات تمر كما جاءت ولا تؤول مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد. فتورع من هذا أن الظاهر يعني به أمران: الأول أنه لا تأويل لا غير دلالة الخطاب كما قال السلف الصالح، الاستواء معلوم وكما قال سفيان وغيره قراءته وتفسيرها، يعني أنها بينة واضحة، واضحة في اللغة لا يبتغى بها مضايق التأويل والتحريف، وهذا هو مذهب السلف مع اتفاقهم أيضا أنها لا تشبه صفات البشر واجن، إذ البالي لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. يتكلم كده بيقول أن ظاهر الآيات قال أنه لا تأويل غير دلالة الخطاب، لذلك قال قراءته وتفسيرها، وقال السلف الاستواء معلوم، لما سئل الإمام مالك رحمه الله الاستواء قالوا يعني الرحمن عرش استوى، ما معنى استوى؟ الاستواء معلوم ما يحتاجش لتفسير، ادي قراءته وتفسيره، ادي معنى كلامه. وبالتالي لما قال الاستواء معلوم يبقى ده معلوم ما بيحتاجش نقول والله الضحك، نقوله معلوم، نقوله الغضب معلوم ما يحتاجش تفسيره فسره ازاي، هو تفسيره قراءته. اول ما نقول ما معنى الضحك قلنا الكل عالم يعني مدرك المعنى بتاعه، لو قلنا الغضب الكل مدرك المعنى ده فبنحتاجش لتعريف. لذلك حتى نجد ان الله سبحانه وتعالى لما قال لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، نجد ان العرب لم يسالوا ايه هي الفواحش، يعني معلومه. وبالتالي قلنا طب فين تفسير فواحش كده نجيبها في الكتاب ولا السنه؟ مش موجوده. طب اللفظه دي يعني لفظه مبهمه؟ لا، لفظه معلومه ما تحتاجش التفسير. قلنا زي اسم الانسان، قلنا لك والله فسر ايه اسمك؟ ما هو اسمه خلاص اهو ده عالم عليه، فعلى ذلك ما نحتاجش تفسير الامر، هي نفس القضيه. يبقى حتى في كلمات في كتاب الله سبحانه وتعالى الكفار لم يسالوا، قلنا مع ان طبعا يعني نقول التربص الشديد لابطال ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لم يسالوا، لم يستفسروا. نجدش ان كفار قريش كده يعني ردوا ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف تقول كذا وكذا، لا ابدا. لا تقربوا فواحش ما ظهر منها وبطن، ده بيتكلم كلام مبهم، ما حدش قال الكلام ده. واذا كلمه فواحش قلنا كلمه معلومه والمعنى بتاعها معنى مدرك ما يحتاجش الى تفسير، لا تفسر الا بنفس الكلمه، يعني لا تفسر الا بنفس الكلمه. فيبقى في كلام كده تفسيره هو نطقه، فده معنى كلام العلماء، قالوا تفسيرها قراءتها. ولذلك كما قال ان الامام مالك رحمه الله لما سئل عن السواء قال السواء معلوم، يعني ما يحتاجش الى ايه؟ الى بيان. قال يعني انها بينه واضحه في اللغه، طبعا بها مضايق التاويل والتحريف. قال هذا ومذهب السلف مع اتفاقهم ايضا انها لا تشبه صفات البشر بوجه، اذ الباري لا مثل له لا في ذاته ولا في صفاته. وايضا المعنى الثاني قال ان ظاهرها هو الذي يتشكل في الخيال من الصفه كما يتشكل في الذهن من اصل البشر، فهذا غير مراد. يبقى لما يقولوا ان ظاهر الايات غير مراد يبقى نقول والله ايه معنى الكلام ده، هو ايه معناه؟ يعني معناه يا ترى غير مراد ازاي؟ فقال والله يعني لو كان الكلام ده يقول لك ان هو هيكيفها نقول له يبقى هو ده غير مراد، لو هيشبهها نقول له غير مراد، يبقى دي معنى كلام العلماء. لما يقول والله ظاهر الايات غير مراد نقول له ايه معنى ظاهر الايات غير مراد؟ ظاهر الايات دي غير مراد، يبقى قال ان احنا اساسا يبقى هيشكل الايه دي هيكيفها كده في الذهن، نقول له فعلا ده غير مراد لانه لا تكييف. طب يشبهها بصفات المخلوق نقول له غير مراد، لانه هو اساسا ايه شبه الايات، اخرجها تماما عن ذلك المضمون. لكن غير مراد ازاي؟ يبقى نقول له ده ظاهر الايات، نقول له ظاهر الكلام ده يعني مراد، ظاهر الكلام ده مراد. لكن لو قلنا اساسا ظاهر الكلام ده غير مراد يبقى لابد ان احنا نقف ايه معنى غير مراد. فلو هو غير مراد يعني معناها لو هو هيكيفها نقول له فعلا غير مراد، قلنا لو هينفيها نقول له غير مراد، لو قلنا هيشبهها نقول له غير مراد، لان هي اساسا نمرر هذه الايات كمراد كسلف الامه رضوان عليهم، وقالوا ان ايه قراءتها تفسير او تفسيرها قراءتها. قال ظاهرها والذي يتشكل في الخيال من الصفه كما يتشكل في الذهن من اصل البشر. قال فهذا غير مراد، ان الله تعالى فرد صمد ليس له نظير، وان تعددت صفاته فانها حق ولكن ما لها مثل ولا نظير، فمن ذا الذي عاينه ونعته لنا، ومن ذا الذي يستطيع ان ينعت لنا كيف سمع موسى كلام، والله انما والله انا لعاجزون كلون حائرون باهتون في حد الروح التي فينا، وكيف تعرض كل ليله الى بريها، وكيف يرسلها، وكيف تستقل بعد الموت، وكيف حياه الشهيد المرزوق عند ربي بعد قتله، وكيف حياه النبيين الان، وكيف شاهد النبي صلى الله عليه وسلم اخاه موسى يصلي في قبر قائما، ثم راه في السماء السادسه وحاوره واشار اليه بمراجعه رب العالمين وطلب التخفيف منه على امته، وكيف نظر موسى اباه ادم وحده ادم بالقدر السابق، وان اللوم بعد التوبه وقبولها لا فائده فيه، وكذلك نعجز عن وصف هيئتنا في الجنه، وصف الحور العين، فكيف بنا اذا انتقلنا للملائكه وذواتهم وكيفيتها، وان بعضهم يمكنه ان يلتقم الدنيا في لقمه مع رونقهم وحسنهم وصفاء جواهرهم النوراني، فالله اعلى واعظم وله المثل الاعلى والكلام المطلق ولا مثل له اصلا، امنا بالله واشهد باننا مسلمون. يقول بعد ذلك بعد يعلق المصنف على كلام الحافظ الذهبي رحمه الله، يقول قوله من ذا الذي عينه فنعته هذا لا معنى له، فان المؤمنين يرونه تعالى في الجنه عيانا بابصارهم، ولا يستطيع احد منهم نعته تعالى، لا تدركه الابصار ويدرك الابصار، ولا يحيطون به علما، وكان حقا يقول من ذا الذي احاط به علما فنعته. قال وقوله الثاني الظاهر الذي يتشكل في الخيال، قال ان هذا التصور الفاسد والذي يعمل يعني دالة النفاع على ما صنعه من النفي حين لم يفهموا الظاهرة إلا ما يقوم بالمخلوق، ولا يتدبروا من من هو الموصوف فأساءوا الظن بالوحي، ثم قاسوا وشبهوا بعد أن فكروا وقدروا، ثم نفوا وعطلوا فسحقوا لأصحاب السعير. قال يبقى لما هم قالوا ظاهر العدة غير مراد، هم شكلوا الصفة أساسا. قلنا احنا بينا قبل ذلك المعطلة وقعوا في التعطيل ليه؟ قلنا عشان أولا وقعوا في التشبيه فخافوا من التشبيه فقاموا بالنفي. هذه كلام المعطلة. دايما اللي بيعطل أي صفة من صفات الرب أو بيأول أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، قلنا أساسا يعني ورا التكييف في ذهنه، أول ما رأى التكييف حب يدفعه فيدفعه بذلك الكلام. عشان كده حتى يقولوا إيه الرحمة أي رد الثواب، قالوا أصل الرحمة دي عبارة عن خور ضعف، يعني لأن الرحمة دي تيجي إزاي؟ قالوا رقة في القلب. إحنا لو أثبتنا الرحمة لله يبقى أثبتنا ليه قلب وأثبتنا فيه رقة وفيه خور وضعف. أنتوا كده أساسا شبهتوه بالمخلوق. مين اللي قال الكلام ده؟ الله سبحانه وتعالى كان الرحمن على العرش السوى، يعني قلت الله وضع الرحمن، فقالوا لا الرحمة دي صفة الرحمة يبقى منفية، لازم نقول إنها إرادة الثواب. طب جبتوها منين؟ قالوا لأن هم أساسا كيفوها زي صفات المخلوق. قالوا دايما بتبقى رقة في القلب، الرحمة دي عبارة عن رقة في القلب، رق قلبك كده لان قلبك. فأنت هنا نقول لك إيه؟ والله لما لقيت الولد الصغير ده تعثر قلنا جار عليه وشاله، إيه اللي دفع كده؟ رحمة جت في القلب، ليه؟ رقة. فعلى ذلك قالوا إحنا أثبتنا كده يبقى دي معناها الخور والضعف. يقول لك ده كلامكم أنتوا، فأنتوا اللي وقعكم وخلاكم تنفوا الكلام ده هو التشبيه أولا. دايما كده قلنا التشبيه دايما يقول لك اصل ربنا سبحانه نزل اثبتنا ان هو نزل لسماء الدنيا، يبقى على ذلك نقوله ايه؟ يبقى في حاجات هتظله. وقلنا ده اساسا يتنافى مع قول ايه؟ الظاهر ليس فوقه شيء. طب مين اللي قال كده؟ مين اللي خلاك تصف الكلام ده؟ قلنا يبقى لما جاء وقع في التكييف او التشبيه فحاول ينفيه بهذه الصوره. المهم لما بيوصل للنفي سواء بالتعطيل التام او بالتحريف، كل دوت عشان ايه؟ كل ده كنتيجه التشبيه. قلنا زي بعض اهل اليد قالوا بمعنى النعمة وبمعنى القدرة، طب نصدق مين فيهم؟ يقول لك والله دي اليد دلوقتي ما بيننا، قلنا نقول احنا قدامنا ثلاث حاجات، اليد ما احنا نحملها على الظاهر، واما اليد بمعنى النعمة، واما اليد بمعنى القدرة. قلوا الاول اتفقوا هي بمعنى النعمة ولا بمعنى القدرة؟ هذا تأويل. لو جاء واحد وأولها تأويل ثالث مين اللي هيرده؟ مين اللي هيرده؟ اذا كانوا هم أولوها بلا دليل والتأويل الثاني ده بلا دليل، طب مين اللي هيرد الكلام ده؟ هو طب مين الصح فيهم؟ على ذلك طب احنا ما نحملش النص على ظاهره ليه؟ على ما يليق بجلال الرب سبحانه وتعالى. يبقى التاويل بتاعهم ده كان تاويل باطل. يبقى نقول اليد يعني رب سبحانه وتعالى عجز انه يقول النعمه، عجز انه يقول القدره، عجز رب سبحانه وتعالى انه يختار اللفظ ده. طب ما هو مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى، عجز النبي صلى الله عليه وسلم ان يعبر عن اي صفه من صفات رب سبحانه وتعالى حتى ياتي قوم يقولنا يحرفوا الكلم عن مواضعه ويقول لك ده مراده كذا، يقول لك انت انتم اعلم ام الله؟ ده ربنا سبحانه وتعالى حط لنا الايه كده، انتم اعلم ام الله؟ مين الاعلم بمراد الله؟ من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. الايه قدامنا اهو، انتم اعلم ام الله؟ يعني نقوله زي بالضبط كده اللي هم حرفوا في مساله الحدود، قال لك السارق ده ما تقطعش ايه؟ تيسجن. طب نقول لك يعني دي معصيه؟ نعم. معصيه لمين؟ للخالق سبحانه وتعالى؟ نعم. طب اللي ربنا خلق شو اللي خلق الانسان وعارف علاج اي داء، طب ربنا تعالى حط العقوبه دي، انت تقول لا العقوبه دي ما ينفعش للسارق الا السجن. انتم اعلم ام الله؟ مين اللي خلق؟ الله عز وجل. ومين اللي اعلم بتركيبه العبد؟ الله سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى ركب العبد من هذه الاعضاء، والله عز وجل هو الذي وصف لنا الداء ووصف علاج الداء. يقول لك لا مش داء. قلنا بالضبط كده كانك بتاتي الى طبيب ماهر، طبيب ماهر، وطبيب الماهر ده قال فلان ده مريض بكذا، انت عندكش فكره لا على الطب ولا على الهندسه، تقول له لا هو مش مريض بكذا. طب انت بتنفي ازاي؟ هو عن علمه، واحنا بنقبل كلام الطبيب اهو هنقبله كلنا، واحنا لو لقينا انسان تاني كده بيعترض على الطبيب هنقوله ايه؟ هنقوله ده سفيه وغبي وجاهل، على طول لازم نصف هذا الانسان. قلنا هذا الانسان لم يتعلم، يبقى لما يجي يعارض الطبيب بذلك نقول ده انسان سفيه وانسان جاهل وغبي. بتعترض على مين؟ يقول لك ده اشهر طبيب موجود مثلا في ذلك الامر، فلو وصف الداء احنا بنقبل الكلام ده، وراح وصف الدواء يبقى بنقبل الكلام ده. هو قلنا لانه ده اهل تخصص ومهنه، اهل تخصص ومهنه، فما نقدرش نعترض عليه. قلنا لله المثل الاعلى. قلنا الانسان ده ما الذي خلق الانسان؟ ربنا سبحانه وتعالى. من ركب الانسان؟ ربنا سبحانه وتعالى. قل انتم اعلم ام الله؟ الا يعلم من خلق واللطيف الخبير؟ فقال العقوبة بتاعت السرقة قطع الايد، بتاعت والله شرب الخمر كذا، بتاعت القذف كذا، بتاعت الزنا يفرق ما بين امرين، ده بكر ولا ثيب، لو ثيب يبقى دي جرثومة، زي بالظبط كده يعني صبع الانسان حدث فيه غرغرينة، يبقى الطب كله ليه لابد من قطعه عشان باقي البدن يصح. هنا برضك ده لما زنى وكان محصنا يبقى دي قلنا جرثومة، مفيش علاج الا باكتفاس، قلنا عشان يصح باقي البدن اللي هو يشيع الامن والامان في المجتمع. فنقول لك والله انتم اعلم ام الله، اللي جم غيروا وبدلوا، طب انت غيرت وبدلت ازاي وليه ومين اللي قال ان دي تصلح لهذا الامر، مين اللي قال الكلام ده؟ هو يبقى نجد ان احنا لما غيروا العقوبات نجد ما من معصية من هذه المعاصي الا وتنتشر. لماذا تنتشر؟ قلنا للعقوبة الرادعة اللي هي بتقطع الانسان ان يفعل ذلك الامر، قلنا نحناها تماما فغيروا بدلوا، فايه اللي حدث؟ فانتم اعلم ام الله. نقول لك الآية دي بس احنا نتعبد بها لله سبحانه وتعالى، انتم اعلم ام الله؟ طب احنا اعلم بمراد الله عز وجل منه؟ احنا اعلم بمراد الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. طب لماذا لا نسلم؟ نسلم الامر لله سبحانه وتعالى، نسلم امر للنبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مسألة مش محتاجة الى تعقيدات، مسألة العقيدة مش محتاجة تعقيدات، خاصة مسألة الايمان بالاسماء والصفات. يعني نقول لك الايمان الفطري، فطرنا كده هيبقى فيه قبول الامر، لكن هو تحكم العقل اللي بيدفع الانسان لذلك الامر. وقلنا دايما وقوع الانسان في التشبيه يدفع الانسان لذلك الامر، يبقى خاف التشبيه او في امر اخر. وقلنا زي ادي اهل الانحراف اللي هم المعطلة، سواء كان بالتأويل او بالتعطيل والنفي بصفة مطلقة، على ذلك ما وقعوا الا نتيجة ان هو تخيل. قلنا حيز الذهن ده ما يدخلوش صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى، في صفة تدخل في حيز الذهن، لو دخلت يبقى احنا هنبدأ نكيف، وقعنا في التحريف. قلنا عشان نكيفها نستغفر الله، انا هتخيل ربنا كذا استغفر الله، فيبدأ ممكن ينفي الاشياء ده. يبقى افضل حاجه اقول لك والله انا ما اقولش ليه جريحه ايد رجل اصابع، ما اقولش الكلام ده عشان دي جوارح زي جوارح الانسان، وبالتالي وكان الله تبارك وتعالى مركب من ابعاد كما يركب الانسان من ابعاد. اقول لك تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا ليس كمثله شيء. قلنا المثليه منتفيه تماما، لا شبيهه له سبحانه وتعالى ولا مثيل نظير، ولم يكن له كفوا احد كما قال سبحانه وتعالى هل تعلم له سميا، ما لهوش مثل ولا شبيه. فعلى ذلك يبقى هو لا يقع ابدا في حيز الذهن بتاعنا، فيبقى هذه كلام العلماء، وبالتالي كما يقول ان احنا نؤمن بما جاءت به الرسل، ولذلك قال لا تدركوا الابصار ودرك الابصار ولا يحيطون به علما، قال التصور الفاسد اللي بيدفع الانسان الى ذلك الامر. قال قد افصح الوحي المبين من الكتاب والسنه، وكذلك الصحابه يقول عنه غايه الافصاح، وشاء الله تعالى اكثر من شرح بقيه الاحكام لعظم شان متعلق. يعني قال ان ربنا سبحانه وضح المساله وضوح بين تماما اكثر بكثير جدا من ايضاح بيان الاحكام. فالتمس اكتب الهدى المنير منه، اي من الوحي المبين، لانه لا سبيل لمعرفه ذلك الا منه. ان خرج عن الوحي مثقال ذره ضل وغوى، ولا بد، فانا لا نعلم من علم الله عز وجل الا ما علم الله عز وجل، ما علمنا الله سبحانه وتعالى اياه، فنصدق بما اخبر به عن نفسه اخبرت به رسل عنه، كما ننقاد ونسلم ونمتثل لما امر ونجتمع عما نهى عنه وذكر. بل ان تاويل الامر والنهي اخف جرما من تاويل معاني الربوبيه والاسماء والصفات، والتكذيب بالبعث والنشور والوعد والوعيد دون التكذيب بما اخبر الله به عن نفسه في الاسماء الحسنى والصفات العلى اخبرت عنه به رسله، من ذلك ان جرم كل منهما عظيم. يعني بيقول ان هو لو واحد كده كذب بالبعث وكذب بالنشور والوعد والوعيد، فتكذيبه ده يعني اقل ان لما يجي ينفي صفه من صفات ربنا سبحانه وتعالى. ويقول لما يكذب كده بحكم الاحكام ويعني لا يفعل ما امر به ربنا سبحانه وتعالى ولا يجتنب ما نهى عنه، اخف بكثير جدا من الكلام عن الرب سبحانه وتعالى بغير علم. انك انت تقوم بنفي صفه من الصفات ما بين نفيها او تحريفها وغير ذلك، كل ذلك يا ترى يعني اين اتينا بذلك الكلام؟ ناخذ العقيده من كتاب والسنه. احنا قلنا قبل الكتاب والسنه ما كنا نعلم ما هو الرب ولا وصف الرب سبحانه. ما علمنا ان الرب سبحانه وتعالى وهاب ورزاق وعليم وحكيم وخبير وبر ودود الا من خلال ما وصف الله تعالى به نفسه او وصف به النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي اخبارات، عشان كده توحيد الاثبات، يبقى نثبت لله ما اثبت لنفسه، ده توحيد اسمه المعرفه والاثبات. يعني العلماء يقولون ده توحيد المعرفه والاثبات. لما جانا الخبر او يقولوا عنه توحيد علمي خبري، جانا الخبر عرفنا. لما اجي اقول ان ربنا سبحانه وتعالى ايه له يد، لان الله تعالى قال كذا او قال النبي صلى الله عليه وسلم. أي صفة من صفات رب سبحانه وتعالى يقوم لها السند من الكتاب والسنة. لذلك قال لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. ختام الأمر قال لا تتبع أقوال كل مارد غاو مضل مارق معاند، فليس بعد رد ذا التبيان مثقال ذرة من الإيمان. قال لا تتبع أيها العبد أقوال كل مارد على بدعتي وزندقتي واتباع هواء، غاو زائغ عند في ديني، مفتون في عقيدتي، مضل لغيري، مارق الإسلام معاند لنصوص الكتاب والسنة وما دلت عليه، مكذب الكتاب وأرسل الله به الرسل. فليس يبقى بعد رد ذا التبيان الذي جاء في الكتاب والسنة والآيات المحكمة الصريحة والأحاديث الثابتة الصحيحة مثقال ذرة من الإيمان في قلب من رد ذلك. أن الله تعالى هو الحق وقوله الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فقال تعالى وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. فقال تعالى وما ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. فقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. فقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا مما يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال كذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. أعقى القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. قال هذه الآيات تدخل فيها كل مكذب من أي شيء من الكتاب، فكيف إذا كذب بصفات منزل للكتاب بل جحد أن يكون الله تبارك وتعالى تكلم الكتاب، ألا لعنة الله على الظالمين. فهذه الآيات تدخل فيها كل مكذب بأي شيء من الكتاب، فكيف إذا كذب بصفات منزل الكتاب بل جحد أن يكون الله تبارك وتعالى تكلم بالكتاب. يبقى ده كله يعني قلنا اللي هم قالوا القرآن مخلوق، يبقى كانوا بيقولوا أن ربنا ما تكلمش بهذا الكلام، يبقى كيف يكون بذلك؟ كيف يكون باللي نفى صفة صفات الرب؟ قلنا إما نفاها وعطلها تماما أو قام بتحريفها إلى غير المعنى الموضوع عليه، أو أنه كذب بشيء من كتاب الرب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك الإنسان ينتبه. المسألة ليست يعني المسألة البسيطة أن نخوض فيما خاض فيه القوم كنا نخوض مع الخائضين، ما سلككم في سقر قالوا فيما قالوا كنا نخوض مع الخائضين. فننتبه، قلنا دي عقيدة جنة ونار، جنة ونار مبنية على ذلك. فإحنا أساسا والله ده اتكلم وده اتكلم، إحنا نرجع للكلام الأول لكلام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوا عليه. لو قالوا هذا الكلام نتكلم به، لو سكتوا عنه نسكت. يسعى القوم أن يسكتوا عما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الأوزعي رحمه الله لما نبأ وقال فلتسلك سبيل سلف الصالح وقل فيما قال القوم وكف عما كفوا. فاسلك سبيل سلف الصالح فإنه يسعك ما وسعه النور. الله المسألة اللي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم نسكت، اللي سكت عنها الصحابة نسكت. إن شاء الله إحنا بقى أصحاب عقول نيرة، لا لأصحاب العقول النيرة كما وصف ابن مسعود رضي الله عنه الصحابة وكما صور ابن عمر رضي الله عنه، يعني كانوا يعني أقل الأمة تكلفا وأعمق علما وبرها قلوبا. كان الصحابة دول رضي الله عنهم يعني أعمق القوم علما وأقلها تكلفا وأبرها قلوبا، فعرفوا لهم ذلك الفضل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فكانوا على طريق ربهم المستقيم وشهد لهم الرب سبحانه وتعالى بذلك. بالتالي قلنا مرجع مسائل الاعتقاد دائما إلى الكتاب والسنة، دي المصادر الأساسية، مصادر الاستدلال عندنا لمسائل العقيدة هي الكتاب والسنة الأصل. قلنا لأن قبل الكتاب والسنة ما كنا نعلم من شيء، وبالتالي لما جاء الكتاب والسنة يبقى أخبر القوم عن ربهم سبحانه وتعالى، وأخبر ذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يسعى القوم إلا ما وسعى اللي قلنا القرن الأول. فقال النبي تفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة، وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناش الأمر كده وبالتالي يقولوا كل واحد يقول أنا الوحيدة النجية، لا، قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي على إن كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقلنا يكفينا كده من قول الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى يقول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، وقال الرسول فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. يبقى النجاة فين؟ في التمسك بالكتاب والسنة، نقول بقول الله سبحانه وتعالى ونقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحيد عن الكتاب ولا السنة ولا ندع الكتاب والسنة لقول أحد كائنا من كائن. هيبدأ بعد ذلك يتكلم على الملاحدة في توحيد المعرفة والإثبات، ويتكلم على جانب من هذه الفرق، جانب من هذه الفرق. وبرضه إن شاء الله تعالى هنحاول نتكلم على بعض قواعد أهل السنة في مسألة الاستدلال بالعقيدة. القواعد اللي هي حطها اهل السنة والجماعة. قلنا عشان احنا اي مسألة الاعتقاد ما تختلفش علينا ابدا، بس اهم حاجة بنضع قواعد، قلنا دي كلها قواعد ثابتة عن طريق كتاب السنة، عن طريق كتاب السنة. هنذكر باذن الله سبحانه وتعالى بعد كده ايه هي القواعد، وخاصة قلنا من اهم المسائل ان احنا اساسا ظاهر الكلام هو مراد الشارع. ازاي فعلا الظاهر ده هو مراد الشارع، يعني ازاي فعلا يعني هذا كلام ثابت بالكتاب والسنه، يعني مش هنقول والله ده كلام الائمه، لا هذا كلام ثابت بالكتاب والسنه. ان ظاهر قلنا الكلام هو فعلا لابد من التعبد لله عز وجل بظاهر الكلام، الا ان كان التاويل متعين، قلنا لان ده تعبير مراد قلنا المتكلم هو اولى الناس ان يتكلم عن مرادي، قلنا اولى الناس ان يعبر عن مرادي هو المتكلم دايما كما بينا، فما بالنا ان كان ربنا سبحانه وتعالى هو المتكلم. فعلى ذلك قلنا لو احنا قلنا النصوص لها ظهر وباطن كان بنقول ان ربنا سبحانه وتعالى بيضل العباد، يعني انزل كده ايات وكان مقصد ربنا سبحانه وتعالى حاجه تانية، فاحنا عرفنا ايه المقصد ده. فلو احنا كده كانه بنقول لك يعني واحد بيتوه واحد، واحد بيضل واحد بالظبط. فعلى ذلك مثلا يقول له بدل الطريق ده هو اللي هيوصلك يشاوره على طريق اخر، شاوره على طريق اخر، يقول لك ده بقى قصد ايه؟ اضلاله، قصد اضلاله، ربنا سبحانه قصد اضلال العباد، فجعل النصوص ظاهر وباطن كما يقولون. ما هو ده ايوه ده نفس القضيه، قلنا الخلف لما قالوا ان السلف دول انشغلوا، الصحابه انشغلت بالحروب، اما نحن فقد غصنا في بطون النصوص، فجم اللي هو ما حدش جابيه، قالوا احنا غصنا في بطون النصوص. فعلى ذلك نقول لك والله يعني ايه هذا من تزيين الشيطان، لعب به الشيطان حتى كما يقول غاصوا وخاضوا فيما لم ياخذ فيه القول. عشان كده اهل الكلام عند الممات كان الندم الشديد، يعني كان الندم الشديد ان هم اضاعوا عمرهم كله في ايه؟ في قيل وقال، وبالتالي لم يعرفوا حاجه من دين الله سبحانه وتعالى. قال يعني انا اموت على دين العجائز بعد كده، الدين اللي هو ايه؟ الامهات، الدين الفطري، الدين الفطري. قلنا كل المسائل دي نجد الدين الفطري عند العوام دين فطري. اين الله سبحانه وتعالى؟ في السماء. ما فيش كلام غير كده. لو قلنا سالنا العمي كده اللي هو ما درسش اصلا صفات، اين الله؟ يقول لك في السماء. زي الجاريه، اين الله؟ في السماء. قلنا كلام ده ثابت مستقر داخل النفوس. يجي يقول لك والله لا ده هو اساسا لو احنا حيزناه يبقى جهه ومش جهه، ما نعرفوش الكلام ده، هو ما نعرفوش الكلام ده خالص. لكن يقول لك اين الله؟ كان في السماء. انتهت القضيه عنده. وده الدين الفطري، وده اساسا قلنا الدين اساسا فطري، يعني كل ما نقول على الفطره على الاسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لان الله تعالى قد اخذ علينا الميثاق بتوحيدي وتفردي في ربوبيتي والوهيتي واسماء وصفاتي لما كنا في عالم الظهر كما بينا قبل ذلك. ونستكمل باذن الله سبحانه وتعالى باقي هذا الكلام المره القادمه، نكتفي بذلك القدر. اقول قولي هذا.